اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنتك وجودك وكرمك أن تحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة بلطفك وفضلك وجودك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا بعد العسر يسرا، وبعد الهم فرجا، وبعد الضيق مخرجا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وكن للمستضعفين منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي، اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي، اللهم وفق العاملين في القطاع الصحي في بلدنا هذا خاصة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم وانفع بهم وسدد رأيهم وألهمهم الصواب والرشد، واحفظهم من كل سوء ومكروه برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.